بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 38، المجلد 4، كتاب الصلاة، متابعة باب صلاة الجماعة. قوله: ولا امرأة، أي لا تصح صلاة الرجل خلف امرأة. والدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا الحديث ضعيف، لكن يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها. وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام، والإمام لا يكون إلا في الأمام، فلو قلنا بصحة إمامتهن بالرجال لانقلب الوضع، فصارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة، ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل إذا كانت إلى جنبه أو بين يديه. قوله: ولا خنثى للرجال، أي ولا تصح صلاة الرجل خلف الخنثى. والخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فيشمل من له ذكر وفرج يبول منهما جميعا، ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج لكن له دبر فقط. والخنثى سواء كان على هذه الصورة أو صورة أخرى لا يصح أن يكون إماما للرجال لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن الصلاة خلفه تكون مشكوكا فيها فلا تصح. وذكر الموفق رحمه الله أنه حدث عن أشخاص 3، أحدهم له مخرج واحد بين القبل والدبر يخرج منه البول والغائط، الثاني ليس له فرج ولا ذكر وإنما له شيء نابئ يخرج منه البول رشحا مثل العرق، وهذا أيضا خنثى، والثالث ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر وإنما يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيئا من الوقت، فإذا امتصت المعدة المنافع التي فيه تقيأه فيكون خروجه هذا الشيء من فمه، والله على كل شيء قدير. أما نحن فقد حدثنا بعض الأطباء هنا في عنيزة أنه ورد شخص ليس له فرج ولا ذكر، والله على كل شيء قدير. وفهم من قول المؤلف ولا امرأة وخنثى للرجال أنه يصح أن تكون المرأة إماما للمرأة، والخنثى يصح أن يكون إماما للمرأة لأنه إما مثلها أو أعلى منها، لكن هل يصح أن تكون المرأة إماما للخنثى؟ الجواب لا، لاحتمال أن يكون ذكرا. قوله: ولا صبي لبالغ، أي لا تصح إمامة من صبي لبالغ. والصبي من دون البلوغ، والبالغ من بلغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور 3 بالنسبة للذكور، وهي: 1 تمام 15 سنة، 2 إنبات العانة، 3 إنزال المني بشهوة يقظة أو منامة. فإذا وجد واحد من هذه الأمور 3 صار الإنسان بالغا، والمرأة تزيد على ذلك بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت وله ل10 سنوات فهي بالغة. وقوله: لا صبي لبالغ، أي أن الصبي إذا صار إماما والبالغ مأموما فصلاة البالغ لا تصح لدليلين أثري ونظري. أما الأثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، الحديث. وأما النظري فهو أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا من هو أدنى منه رتبة؟ لأننا لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الأعلى تابعا لما دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس أن يكون الأعلى متبوعا لا تابعا. وقوله لبالغ يفهم منه أن إمامة الصبي للصبي جائزة، وهو كذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. القول الثاني أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي أما قومه وله 6 أو 7 سنين، لأنه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان وهو صبي ذكي فيحفظ منهم القرآن. ولما قدم أبوه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أما حديث لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم فهو حديث لا أصل له إطلاقا، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل فقد علمنا القاعدة، وهي أنه لا قياس في مقابلة النص، لأن القياس رأي يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي. فإذا كان لدينا حديث صحيح فإن الرأي أمامه ليس بشيء، لكن قد يعترض معترض فيقول: هل علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ الجواب: إما أن نقول إنه علم، وإما أن نقول إنه لم يعلم، وإما أن نقول لا ندري. فإن كان قد علم فالاستدلال بهذه السنة واضح، وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول إن الله قد علم، وإقرار الله لشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه، وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرا لأنكره الله، وإن كان الرسول لم يعلم به. ودليل ذلك: أولا قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به، لأنهم إنما بيتوا أمرا منكرا. فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به. ثانيا: أن الصحابة استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، وهذا استدلال منهم بإقرار الله تعالى قوله: لا أخرس، أي ولا تصح إمامة الأخرس. وظاهر كلامه: حتى بمثله، والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق، وهو نوعان: 1 خرس لازم، 2 خرس عارض. فاللازم أن يكون ملازما للمرء من صغره، والعارض هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو غير ذلك. وإذا كان لازما فالغالب أنه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق على الخرس، لأنه إذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتكلم، إذ لا يسمع شيئا يقلده حتى يتكلم مثله. ولهذا إذا ولد الصبي أصم ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقى أخرسا. أما الطارئ فقد يكون الأخرس سميعا، لكن طرأ عليه علة منعته من الكلام. وكلا النوعين لا يصح أن يكون إماما، لا بمثله ولا بغيره، لأنه لا يستطيع النطق بالركن كقراءة الفاتحة، ولا بالواجبات كالتشهد الأول، ولا بما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر على ذلك. وهذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبة لكونه إماما لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة لمن هو عاجز على النطق فهذا التعليل يكون عليلا، وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إماما له؟ ولهذا كان القول الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لا يقرأ، لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح. قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود، أي ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع، مثل أن يكون الشخص فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع، فإنه لا يصح أن يكون إماما للقادر على الركوع. وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إماما له لتساويهما في العلة. والتعليل أن القادر على الركوع أكمل حالا من العاجز عنه، ولا يصح أن يكون العاجز إماما للقادر، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. وكذلك العاجز عن السجود، مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه يستطيع أن يركع ويقوم ويقعد، ولكن لا يستطيع السجود إلا بإيماء، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود، ويصح أن يكون إماما للعاجز عنه. والعلة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع، قوله أو قعود، أي لا تصح إمامة العاجز عن القعود إلا بمثله، والعلة فيه ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود، قوله أو قيام، أي أن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما للقادر عليه، والعلة فيه ما سبق من أنه عاجز عن الإتيان بالركن، فحاله دون القادر عليه مع أن صلاته صحيحة. واستثنى المؤلف فقال قوله إلا إمام الحي، هذا مستثنى من الصورة الأخيرة وهو قوله أو قيام، وقوله إلا إمام الحي أي الإمام الراتب في المسجد. والحي جمعه أحياء، وهي الدور والحارات، فإذا كان لهذا المسجد إمام راتب عاجز عن القيام فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط بينه المؤلف بقوله المرجو زوال علته، أي بأن يكون عجزه عن القيام طارئا يرجى زواله، بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير، فإن الصلاة خلفه لا تصح. والحاصل أن المؤلف رحمه الله أفادنا بهذه العبارات أن من عاجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله إلا القيام، فتصح إمامة العاجز عن القيام بقادر عليه بشرطين: واحد، أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي. 2، أن تكون علته مرجوة الزوال، مثل أن يطرأ عليه وجع يرجى زواله في ظهره أو بركبته، فهنا يصح أن يؤم لأهل الحي وإن كان عاجزا عن القيام. قوله ويصلون، الضمير يعود على أهل الحي، قوله وراءه أي وراء إمام الحي الجالس. قوله جلوسا حال من فاعل يصلون. قوله ندبا، أي أن هذا الحكم ندب وليس بواجب، والندب السنة، أي فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا نص صريح بأن الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر عليه صحيحة، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه. وقوله ويصلون وراءه جلوسا ندبا، أفادنا رحمه الله أنهم لو صلوا وراءه قياما فصلاتهم صحيحة، لأن السنة لا تبطل الصلاة بتركها. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون قعودا، واستدلوا لذلك بما يلي: واحد، قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قعودا، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. 2، أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام فقاموا، أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. ونظير هذا أنه لما قام عبد الله بن عباس يصلي معه عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، وقد قالوا إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فنقول هذا مثله، بل هنا قول وهو أبلغ من الفعل، وهو قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا القول هو الصحيح، أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، فإذا صلوا قياما فصلاتهم باطلة، ولهذا يلغز بها فيقال رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته فمن هو؟ والجواب هو الذي صلى قائما خلف إمام يصلي قاعدا. والمؤلف رحمه الله جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، إلا أنه اشترط في ذلك شرطين. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم. واستدلوا لذلك: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام، وهم يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوته عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قالوا: وهذا في آخر حياته، فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وناسخا لإشارته إلى أصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لأنه من المعروف أن المتأخر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم. 2- أن القيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام في حقهم ركنا. ولكننا نقول إن هذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان: الشرط الأول العلم بتأخر الناسخ، الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ، وذلك أنك إذا قلت بالنسخ ألغيت أحد الدليلين وأبطلت حكمه، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كلما أعين الجمع هذا منسوخ فهذا لا يجوز. والجمع هنا ممكن جدا، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال: إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة. وعلى هذا نقول: لو حدث الإمام الحي علة في أثناء الصلاة عجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا. وقلنا إن المؤلف اشترط شرطين لصلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه: الشرط الأول أن يكون الإمام الحي، الشرط الثاني أن تكون علته مرجوة الزوال. ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع، وهذه القاعدة تفيدك كثيرا في مسائل منها المسح على الخفين، فقد أطلق الشارع المسح على الخفين ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين ولا أن يكون سليما من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما أشبهه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشرع لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا. أما ندخل قيودا على أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا، فلننظر إلى المسألة هنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد تختلف بين إمام الحي وغيره أو لا؟ فهل نقول إذا كبر إمام الحي فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار، وإذا ركع فأنت بالخيار؟ الجواب لا، فالأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ولغيره. وعلى هذا يتبين ضعف الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف وهو قوله إمام الحي. ونقول إذا صلى الإمام قاعدا فنصلي قعودا سواء كان إمام الحي أم غيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان هذا الأقرأ عاجزا عن القيام قلنا أنت إمامنا فصلي بنا، وإذا صلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا بأمره صلى الله عليه وسلم في كونه إمامنا وبأمره في كوننا نصلي قعودا. والشرط الثاني المرجو زوال علته، وهذا أيضا قيد في أمر أطلقه الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا صلى قاعدا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودا، بل قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وعلى هذا فإننا نصلي قعودا خلف الإمام العاجز عن القيام سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. والدليل عموم النص، فالدليل عام مطلق، فإذا كان عاما مطلقا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده، لأننا عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من الكتاب والسنة ولا الإجماع، فإذا انتفى ذلك وجب أن يبقى النص على إطلاقه، فلا يشترط أن يكون عجز الإمام عن القيام مرجو الزوال. مسألة: إذا قال قائل: إذا كان الإمام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علته، لزم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا؟ الجواب: أننا نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قول الرسول حق ولازم الحق حق، ونحن إذا صلينا قعودا مع قدرة على القيام في جميع صلواتنا خلف الإمام القاعد فقد صلينا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا ضير على أن هذا لا يمكن أن يطرد، أي ليس كل الناس يصلون خلف هذا الإمام جميع الصلوات، فقد تفوتهم الصلاة ويصلون فرادى أو مع جماعة أخرى، وقد يصلون في مسجد آخر، وقد يعذرون عن الحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم، ولكن الأولى أن يقوم بالإمامة في هذه الحال من كان قادرا على القيام. مسألة: العاجز عند الركوع والسجود والقعود هل تصح الصلاة خلفه؟ سبق أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة بناء على القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة إلا في مسألة المرأة، فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجل لأنها من جنس آخر. وأيضا قياسا على العاجز عن القيام، فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ولم يقل إذا صلى راكعا فاركعوا، وإذا أومأ فأومئوا، قلنا إن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز عن القيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم حين صلى بهم قاعدا فقاموا، ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيام كمثال، لأن هذا هو الواقع، فعليه نقول إن القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة، فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه. ولكن هل إذا ركع بالإيماء نركع بالإيماء أو نركع ركوعا تاما؟ الظاهر أننا نركع ركوعا تاما، وذلك لأن إيماء العاجز عن الركوع لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء بخلاف القيام مع القعود. وأيضا القيام مع القعود أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علته بأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا مشبهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا كان إمامنا قاعدا ونحن قيام صهرنا قائمين عليه، أما الركوع إذا عجز عنه وأومأ وركعنا فإننا لا نشبه العجم بذلك. وكذلك في العجز عن السجود، الصحيح أنه تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه. وهل المأموم في هذه الحال يومئ بالسجود؟ الجواب لا، بل يسجد سجودا تاما، وكذا العاجز عن القعود نصلي خلفه مع قدرتنا على القعود، كما لو كان مريضا لا يستطيع القعود ويصلي على جنبه. ولكن هل نضطجع؟ الجواب لا، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام، وعلى هذا فنصلي جلوسا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه. إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح بناء على عمومات الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. قوله: فإن ابتدأ، الضمير يعود على الإمام. قوله: بهم، الضمير يعود على الجماعة. قوله: ثم اعتل فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا، أي أصابته علة فجلس فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا. مثال ذلك: إمام يصلي بالجماعة وفي أثناء القيام أصابه وجع في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالسا، فالجماعة يلزمهم أن يتموا الصلاة قياما ولا يجوز لهم الجلوس. والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس قد ابتدأ بهم الصلاة قائمة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وبقي أبو بكر قائما يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامعا بينه وبين حديث: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيكون عموم قوله: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، مخصوصا بهذه الحال إذا ابتدأ بهم قائما أتموا قياما. وقوله وتصح خلف من به سلس البول بمثله، سلس البول أي استمراره وعدم انقطاعه ولا يستطيع منعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، وهذا لا شك أنه مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به. وكيف يتوضأ ويصلي من ابتلي بهذا المرض؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل الدين ولله الحمد يسر، وكيفية وضوء وصلاة هذا أن نقول له إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، أي اجعل على فرجك حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ما شئت فروضا ونوافل وإن خرج الوقت، لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. لكن إذا دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول توضأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وللمستحاضة توضئي لكل صلاة، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على بطلانها. وصلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض صحيحة، وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض صحيحة، هاتان صورتان. الصورة الثالثة صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض، فمفهوم كلام المؤلف أنها لا تصح، فإذا صلى من به سلس البول إماما بمن هو سالم من هذا المرض فصلاة المأموم باطلة، وصلاة هذا أيضا باطلة، لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح إتمامه به إلا أن يكون جاهلا بحاله. والعلة في عدم صحة إمامته أن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام. والقول الصحيح في هذا أن إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم، ودليل ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كانت صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة إمامته. وقولهم إن المأموم لا يكون أعلى حال من الإمام منتقض بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وهم يقولون بذلك مع أن المتوضئ أعلى حالا، لكن قالوا إن المتيمم طهارته صحيحة، ونقول ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيحة. قوله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، هاتان مسألتان. المسألة الأولى الصلاة خلف المحدث فتصح بشرط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تتم الصلاة. مثال ذلك في الحدث الأصغر، إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة وهم لا يعلمون أنه أكل ذلك، فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما المأموم فعذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها، وصلاة المأمومين تبطل أيضا. أما بطلان صلاته فظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء فتبين أن صلاته لم تنعقد. وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنه مقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم، لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا لا الإمام ولا بقية المأمومين بطلت صلاتهم جميعا، لقول المؤلف فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، أي بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء. فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع، وهذا الحكم الثاني ليس له علة واضحة، أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل. أما الحكم الأول فله علة سبق ذكرها، ومثال ذلك في الحدث الأكبر، رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي إماما، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة ولكن كان جاهلا بها، فهنا نقول المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة، فإن علم هو أو أحد من المأمومين في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث، وذلك لأنهم كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل، وليس بوسعهم ولا بواجب عليهم أن يسألوا إمامهم هل أنت على وضوء أم لا، وهل عليك جنابة أم لا، فإذا كان هذا لا يلزمهم وصلى بهم وهو يعلم أنه محدث فكيف تبطل صلاتهم؟ وها هنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان في هذا قول بلا علم على الشرع وإعنات للمكلف ومشقة عليه، فهم فعلوا ما أمضوا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم يكلفوا به فإنه لا يلزمهم حكمه. وعلى هذا فالصحيح أن صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله صحيحة بكل حال حتى وإن كان الإمام عالما، لأنه أحيانا يكون الإمام محدثا لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، وهذا حرام عليه لا شك، لكن قد تقع من بعض الجهال، فإذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو علم أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادا لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف. المسألة الثانية الصلاة خلف المتنجس، وقد جعل المؤلف رحمه الله حكمها كحكم الصلاة خلف المحدث، فإذا صلى الإمام بنجاسة يجهلها وهو المأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فإن علم في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستأنف الصلاة هو والمأمومون بعد إزالة النجاسة، هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، والعذر للجميع الجهل، والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة، ومن هنا يتضح الفرق بين هذه والتي قبلها على القول الراجح أنه إذا جهل المصلي بالحدث أعاد الصلاة ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة، والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. ويدل لهذا القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعله فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سأله لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس عليه قذرتين لكنه لم يكن عالما بذلك، ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وعلى هذا إن علم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأمومون صلاتهم. مثال ذلك لو كانت النجاسة في نعليه أو كانت في غترته أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها فيخلع القميص ولا يبقى عليه إلا سراويل، وسيستغرب المصلون ولكن لا يضر ولا حرج، والذي ينبغي أن يفعل الإنسان الشيء المشروع، والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية، لكن إن خشي مذمة من العامة فلا حرج عليه أن ينصرف من صلاته. قوله ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، أي لا تصح إمامة الأمي، والأمي نسبة إلى الأم، والإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئا، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب، لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته فيقرؤون ويعلمهم الكتاب فيكتبون، وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقال في تفسير ذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. والأمي في الاصطلاح هنا من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحسن قراءتها لا حفظا ولا في المصحف، ولو كان يقرأ كل القرآن ولا يحسن الفاتحة فهو أمي. والفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين، وسميت فاتحة لأنه افتتح بها القرآن الكريم، ولها أسماء متعددة. قوله أو يدغم فيها ما لا يدغم، أي يدغم في الفاتحة ما لا يدغم. والإدغام عند العلماء كبير وصغير، فإذا أدغمت حرفا بمثله فهذا إدغام صغير، وإن أدغمت حرفا بما يقاربه فهو إدغام كبير، وإذا أدغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط. مثال ذلك الحمد لله رب العالمين، فيدغم الهاء بالراء فهذا إدغام غير صحيح، لأن الهاء بعيدة من الراء فهذا أمي حتى ولو كان لا يستطيع إلا هذا. وجو ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم. أما إدغام المتقاربين فمثل إدغام الدال بالجيم، قد جاءكم، وهذه فيها قراءة، والقراءة المشهورة هي التحقيق قد جاءكم، لكن لو كان يقول قد جاءكم بإدغام الدال في الجيم فإنه لا يعد أميا، لكن ليس في الفاتحة مثل قد جاءكم. قوله أو يبدل حرفا، أي يبدل حرفا بحرف وهو الألتغ، مثل أن يبدل الراء باللام، أي يجعل الراء لاما، أي يجعل الراء لاما فيقول الحمد لله لب العالمين، فهذا أمي لأنه أبدل حرفا من الفاتحة بغيره. ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاء ضاء، فإنه معفو عنه على القول الراجح وهو المذهب، وذلك لخفاء الفرق بينهما، ولا سيما إذا كان عاميا، فإن العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد أبدل الضاد وجعلها ضاء، فهذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعسر الفرق بينهما لا سيما من العوام. فالإبدال كما يلي: واحد، إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي. اثنان، إبدال حرف بما يقاربه مثل الضاد بالضاء فهذا معفو عنه. ثلاثة، إبدال الصاد سينا مثل الصراط وصراط فهذا جائز، بل ينبغي أن يقرأ بها أحيانا لأنها قراءة سبعية، والقراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا، لكن بشرط أن لا يكون أمام العامة، لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفون لأنكروا ذلك وشوشت عليهم. قوله أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. واللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرا صرفيا أو نحويا، فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي، وإن كان لا يغيره فليس بأمي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين بفتح الباء فاللحن هذا لا يحيل المعنى، وعلى هذا فليس بأمي، فيجوز أن يكون إماما بمن هو قارئ. وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم بفتح الهمزة فهذا يحيل المعنى، لأن أهدنا من الإهداء، أي إعطاء الهدية، إهدنا بهمزة الوصل من الهداية، وهي الدلالة والتوفيق. ولو قال إياك نعبد بكسر الكاف فهذه إحالة شديدة فهو أمي، ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء فهذا يحيل المعنى أيضا، ولو قال إياك نعبد بفتح الباء فهذا لا يحيل المعنى، وكذا إياك نستعين بفتح النون الثانية فهذا لا يحيل المعنى. وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونة، فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن المراد صحة الإمامة. قوله إلا بمثله، أي إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص، ولو صلى أمي بقارئ فإنه لا يصح، وهذا هو المذهب. وتعليل ذلك أن المأموم أعلى حالا من الإمام، فكيف يأتم الأعلى بالأدنى؟ والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ، لكن ينبغي أن نتجنبها لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومراعاة للخلاف. قوله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، أي إن قدر الأمي على إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح، وإن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله، ولكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذه الحال لأنه معذور لعجزه عن إقامة الفاتحة، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوجد في بعض البادية من لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح، فربما تسمعه يقرأ أهدنا ولا يمكن أن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده، والعاجز عن إصلاح اللحن صلاته صحيحة، وأما من كان قادرا فصلاته غير صحيحة كما قال المؤلف إذا كان يحيل المعنى. قوله وتكره إمامة اللحان، اللحان كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أميا لا تصح إمامته على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة إلا أنها تكره. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده، وهو: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال لأنهم انحطوا فحط الله قدرهم. قوله: والفأفاء، يعني تكره إمامة الفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء إذا نطق بالفاء كررها. قوله: والتمتام، هو من يكرر التاء، ومن الناس من يكرر الواو أو غيرها. وعلى كل، فالذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أما الناس فإمامته صحيحة. قوله: ومن لا يفصح ببعض الحروف أن يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها، لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها، أما إذا كان يذكرها ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة. ولم يذكر المؤلف كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد، لأنه لا تكره القراءة بغير التجويد، والتجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن وليس بواجب. إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا حسن، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه، ولم يفته شيء يأثم بتركه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ، وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثا من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد، ويغفلون عن المعنى وتدبر القرآن. قوله: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أي يكره أن يؤم أجنبية فأكثر، والأجنبية من ليست من محارمه. وكلام المؤلف يحتاج إلى تفصيل، فإذا كانت أجنبية وحدها فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة. ولهذا استدل في الروض بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية، ولكننا نقول إذا خلى بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها، لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. أما قوله فأكثر، أي أن يؤم امرأتين، فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة، وذلك لأنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون فيها الجماعة قليلة، ولا سيما في قيام الليل في رمضان، فيأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالا، لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثا أو أربعا في خلف المسجد، فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدي الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، والصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أما امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، فإن خاف الفتنة فإنه حرام، لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام. وعلم من قوله لا رجل معهن أنه لو كان معهن رجل فلا كراهة، وهو ظاهر. قوله أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ودليل ذلك حديث: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فقوله لا تجاوز صلاته آذانهم، أي لا ترفع ولا تقبل. وهذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر أن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، وإذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب. فالحديث لضعفه لم يكن موجبا للحكم الذي يقتضيه لفظه، لو ردوه لكان مثيرا للشك، لو ردوه لكان مثيرا للشك، فكان الاحتياط أن نجعل حكمه بين بين. وقوله أكثرهم يكرهه بحق، أفادنا المؤلف أنه لو كان الأقل يكرهه فلا عبرة به، وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق، مثل لو كرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة فيقرأ بهم السور المسنونة ويصلي بهم صلاة متأنية، فإن إمامته فيهم لا تكره، لأنهم كرهوه بغير حق فلا عبرة بكراهتهم. لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقة، وهذا أصح، لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم، وينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق أن يعظهم ويذكرهم ويتألفهم ويصلي بهم حسب ما جاء في السنة. وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. قوله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. ولد الزنا خلق من ماء سفاح لا نكاح، فلا ينسب لأحد لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج، لأنه ليس له أب شرعي. ولكن هل له أب قدري؟ الجواب نعم، له أب قدري لا شك، لأنه خلق من ماء الرجل الزاني. فولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين، فيكون كغيره، يثبت له ما يثبت لغيره. ولهذا قال المؤلف: تصح إمامته ولا تكره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والجندي أيضا تصح إمامته ولا تكره، وهو الشوطي، حتى ولو كان في لباسه العسكري، لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحة عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا لمصلحة خاصة، لعموم الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة. والجندي إذا كان قد يحصل منه عنة على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، حتى المدرس في فصله ربما يتسلط على بعض الطلبة ويظلمهم، ويرق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو بالجور. قوله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. ها هنا ثلاثة أمور توصف بها الصلاة: أداء ما فعل في وقته أولا، إعادة ما فعل في وقته ثانيا، قضاء ما فعل بعد وقته. يقول المؤلف: تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أي أن المؤدي هو الإمام والمأموم هو الذي يقضي فتصح. مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فيبدأ بالصلاة الفائتة فيدخل معهم وهو ينوي ظهر أمس، وهم يصلون ظهر اليوم، فهو صحيح لأنه قاض صلى خلف مؤد، فالصلاة واحدة لكن اختلف الوقت. وعكس ذلك: أن يؤم من يقضي الصلاة بمن يؤديها، فيكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة ظهر أمس، فقال لآخر: سأصلي ظهر أمس وصلي معي ظهرك اليوم، فالإمام يصلي ظهر أمس والمأموم ظهر اليوم، إذن فالإمام يقضي والمأموم يؤدي، فصحت المؤدة خلف المقضية وبالعكس، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن. قوله: لا مفترض بمتنفل، أي لا يصح اتمام مفترض بمتنفل، فلا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. ودليل ذلك: واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه لأن المأموم مفترض والإمام متنفل. مثال ذلك: رجل يريد أن يصلي سنة ركعتين، فجاء آخر وقال: أصلي معك الفجر، فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر، نقول: صلاة المأموم غير صحيحة. اثنان، أن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن يصلي الأعلى خلف الأدنى، هذا دليل ما قاله المؤلف رحمه الله، وهو أحد القولين. القول الثاني في المسألة: أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، ودليل ذلك ما يلي: أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فالجواب من وجهين: الأول، إن كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر أنه علم، لأن معاذ بن جبل شوكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل يأتي متأخرا يصلي عندك ثم يأتينا ويطيل بنا، ما بل قد جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم إن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. الثاني، إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقر، ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله، كما قال تعالى منكرا على من يستخفون بالمعصية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن، ولو كان لا يحل لنهاهم الله عنه. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا. فإن قال قائل هذه صلاة خوف فجاز للضرورة، فالجواب أن هناك أنواع أخرى يحصل بها المقصود فلا ضرورة لهذا النوع. رابعا، أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله 6 أو 7 سنين، استنادا إلى عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكثركم قرآنا، حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه. ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر والقرآن ينزل. وأما الجواب عما استدل به أهل القول الأول من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، أنهم هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث، لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤداة خلف المقضية، وهذا اختلاف، ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضا اختلاف. فتبين بهذا أن الحديث لا يراد به اختلاف النية، ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلف عليه، ولم يقل لا تختلف عنه فتنوى غير ما نوى. وبين العبارتين فرق، فإذا قيل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة، كما يقال لا تختلف على السلطان، أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمركم به من المعروف. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم عدم المخالفة بقوله: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فصار المراد بقوله لا تختلف علي أي في الأفعال. وأما قولهم إن صلاة المأموم إذا كان يصلي فريضة والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام فلا تصح، فالجواب أن نقول: من الذي أصل هذه القاعدة؟ وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفلا، فهذه القاعدة غير مسلمة. ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عنها، كما جاءت به السنة في مسألة القيام، أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه، فقال: إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك، فالذي يصلي التراويح متنفل والذي يصلي العشاء مفترض، وهذا نص الإمام. فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة. قوله: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، أي ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، يعني من الصلوات الرباعية، وذلك لاختلاف نية الصلاتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثال ذلك: رجل انتبه من النوم فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر. يقول المؤلف: إن هذا لا يصح لاختلاف نية الصلاتين، لأن هذه ظهر وهذه عصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكذلك العكس، فلا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، فلا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر. مثاله: رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تأخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر، فدخل معهم بنية العصر، فلا تصح أيضا، وذلك لاختلاف نية الصلاتين، هذا هو المذهب. ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي الجمعة، فاختلفت النية هنا، فالإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة الظهر. قالوا: هذا لا بأس به، لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فبينهما اتصال. القول الثاني أنه يصح أن يأتم بمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا، وذلك لعموم ما سبق من الأدلة. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فقد بينا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله فإذا كبر فكبروا. وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. مثاله لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فهنا نقول صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وأت بركعة، وإذا صلى وراء إمام وصلاته أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث فيه إشكال، لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته، وإن جلس خالف إمامه. مثاله صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين، إما أن ينفرد عن الإمام وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟ الجواب نعم، تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟ الجواب هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة في العشاء. فإن قال قائل لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ فالجواب لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز. ودليل الانفراد للعذر الشرعي صلاة الخوف، فالطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وسلمت وانصرفت. ودليل الانفراد للعذر الحسي انفراد الصحابي عن معاذ بن جبل لتطويله، ومثاله أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها بأن يصاب وهو يصلي مع الإمام بعذر يشق عليه أن يستمر معه مع الإمام، فنقول له لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف إلا إذا كنت لا تستفيد من انفرادك شيئا، مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب فحينئذ لا يستفيد من الانفراد فلا يتفرد. لكن لو أن الإمام يطبق السنة بالتأني ويتعب المأموم لو بقي مع الإمام لمدافعته الأخبثين فنقول له أن ينفرد ويخفف الصلاة ويسلم وينصرف. فإن قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعة، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة؟ فنقول لا نبيح له ذلك. إذن ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الجواب الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعا فليست صفة مشروعة إطلاقا. وعلى هذا فنقول القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، أي من أتم الصلاة في السفر فليس كمن صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر أربعا، فظهر الفرق بينهما. فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام وفي النفس منها شيء، وهي لو صلى خلف من يصلي على جنازة فشيخ الإسلام يجيز أن يدخل معه وينوي الائتمام به ويتابع الإمام بالتكبير، ولكن لا ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة، فإذا سلم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته، وذلك لأن المصلي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال والصفة، ولذلك كان القلب فيه شيء من هذا القول. ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.